ملخص كتاب حراس العقيدة العلماء في العصر الحديث من أخضر.com لمؤلفه مائير هاتينا، ترجمة الدكتور محمود عبد الحليم. يعرض الكتاب دور العلماء ومكانتهم في فترة ما قبل الحداثة في التاريخ الإسلامي، واصطدامهم بتحديات الحداثة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وتعامل العلماء مع التداعيات الفكرية والفقهية والاجتماعية والسياسية. ويبين الكاتب أن العلماء كان لهم دور حيوي ومحوري، كما كان لهم حضور ذو تأثير كبير في مناحي الحياة الفكرية والسياسية والسجالات الفكرية، وإسهام كبير في الخطاب العام، ومن ثم لم يكن دورهم هامشياً مثلما ذهبت كثير من الدراسات بأن دورهم كان محصوراً في المسجد والمعهد الديني. أولاً، علاقة العلماء بالدولة في العصور ما قبل الحديثة. العلماء هم أهل العلم الشرعي في الإسلام، فنعتهم بالعلماء مبني على المعرفة المحصلة من نصوص الوحي، القرآن والأحاديث النبوية، قراءة وحفظا وتفسيرا، وإيصالها إلى الأجيال التالية من العلماء. وكان العالم يتخصص في علم من العلوم مثل الحديث أو التفسير أو علم الكلام أو الأصول وغيرها، أو في كلها مجتمعة، إلا أن الفقه كان التخصص الأصعب والأعلى مكانة بين كل التخصصات، لأنه يعنى بالدراسة المنهجية للشريعة الإسلامية التي تضبط كل فعل يصدر عن المؤمنين بالدين الإسلامي، ومن ثم تعد أساس بناء الأسرة والمجتمع والاقتصاد. لذلك درس طلبة العلم من السنة الشريعة الإسلامية في إطار المذاهب التي تعد في الفقه الإسلامي مدرسة من مدارس القانون، وقد تمتعت أربع منها بالشرعية والمكانة، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. وكان كل مذهب يمثل موروثا مستقلا من ناحية الكتب الدراسية الأساسية، ومن ثم كان الفقه أكثر التخصصات مهنية. وكان مؤسس الوقفية هو من يحدد الانتماء المذهبي إلى المدرسة، فلم تكن المدارس مؤسسات بل مدارس قانونية تجمعها مبادئ وموروثات فقهية معينة واحدة. فلأن الإسلام لا يعرف الكهنوت، لم ينتظم العلماء تحت راية واحدة، ورغم الاختلافات بين العلماء فقد اشتركوا في سمات عامة مثل الفتية وطريقة التفكير والجدال، كونها متأصلة في مهنتهم، إلى جانب المقاربة الفقهية المبنية على نصوص الوحي. وكان لغالبيتهم مواقف وتوجهات سياسية واحدة، إذ كانوا يصرون على الانصياع إلى أي حكومة مسلمة بقطع النظر عن الطريقة التي استولت فيها على الحكم. ارتبطت المدارس الدينية بحكم السلاجقة المسلمين، إذ منح السلاجقة تأييدا سياسيا مطلقا لهم في مواجهة الشيعة ما رجح كفتهم، وكان العلماء والتلاميذ هم الجهة المستفيدة من هذا التحول، إذ تمتعوا برواتب وعطايا من الدولة. لكن هذا التغيير كان له مغبتان على المدى البعيد. الأولى أن العلماء فقدوا جل استقلالهم عن الدولة، فسادت بينهم البيروقراطية، والثانية أن أعداد الخريجين من المدارس الدينية كانوا أكثر عدداً مما تحتاجه الدولة، فنتج عن ذلك بطالة، وتكالب طلبة العلم على المناصب الشاغرة في دواوين الحكومة والقضاء ودور العلم. ثانياً، حراس العقيدة في العهدين المملوكي والعثماني. رغم ما كان يؤخذ على كثير من العلماء، فإنهم كانوا مجدين في طلب العلم الشرعي، ومن ثم كانوا هم الحراس على معايير الإسلام دون منازع، ولم يكونوا يتمتعون بسلطة سياسية، إلا أن الحكام والسلاطين مهما بلغت قوتهم وسطوتهم لم يتمكنوا من لي أعناق نصوص الشريعة حسب أهوائهم دون أن يتعرضوا للانتقاد. وفي الحقيقة لم يجرؤ على انتقاد السلاطين إلا قلة قليلة من العلماء الذين عارضوا فرض الضرائب الظالمة على الشعب، كما انتقدوا احتكار السلاطين لأمور اقتصادية كتخزين المواد الغذائية للمضاربة فيها. وقد اختلفت مواقف العلماء في علاقتهم بالسلطة، إذ إن القليل منهم من أصحاب الضمير الحي حافظوا على استقلالهم وكانوا يتخوفون من تولي مناصب القضاة، لأن السلطة التي يمنحها المنصب والاقتراب من الحكام ومخالطتهم وإغراء قبول الرشا جعل كثيرا من الفقهاء يحجمون عن قبول هذا المنصب، بينما نجد آخرين ترقوا في المناصب الحكومية وكدسوا ثروات طائلة وحازوا نفوذا لا حد له. كان المذهب الشافعي هو السائد في مصر والشام في العهد المملوكي، بينما كان المذهب المالكي أقل اتباعا في بلاد الشام، لأن صورته الشائعة أنه مذهب جامد، إلا أنه كان له أتباع كثر في مصر، ومع ذلك لم يكن ينظر إلى أهل القضاء والفتيا منهم لما ذاع عنهم من فتاوى متشددة وأحكام قاسية. أما المذهب الحنبلي فقد كان له أتباع كثر في بلاد الشام، إلا أنه كاد يختفي من مصر تماما، بينما كان المذهب الحنفي يغلب عليه الضعف والوهن في العهد المملوكي، إلا أنه أصبح لاحقا هو المدرسة الفقهية الرسمية للإمبراطورية العثمانية، وكان كبار القضاة من المدرسة الحنفية حصرا. كان المماليك يتكلمون اللغة العربية، وكانت دواوين الحكومة باللغة العربية، لكن مع دخول العثمانيين بلاد الشام ومصر اختلف الوضع تماما، إذ وقفت اللغة حاجزا، فالسلطان والعسكر والدواوين الحكومية وكبار القضاة جميعهم يتحدثون التركية. ومع مرور الوقت خفت مشكلة حاجز اللغة، إذ تعلم القضاة العثمانيون اللغة العربية ودبت الألفة بين العثمانيين والعرب، وقد وصلت منزلة الفقهاء في الإمبراطورية العثمانية إلى مرتبة لم يسبق أن وصلوا إليها في نظم الحكم السابقة. ورغم أنهم كانوا يتلقون رواتبهم من الدولة فإنهم لم يفقدوا استقلالهم، ومن ثم فإن الامتناع عن قبول المناصب الحكومية كالقضاء قد ذهب إلى غير رجعة. والسبب أن الشريعة الإسلامية كانت تحتل منزلة رفيعة عند العثمانيين. ثالثاً، حراس العقيدة في نهاية عهد الدولة العثمانية، الشيخ مصطفى صبري نموذجاً. بعد سقوط نظام حكم السلطان عبد الحميد الثاني، أبصر الشيخ مصطفى صبري التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية في ظل النظام الجديد وهيمنة جمعية الاتحاد والترقي على الحياة السياسية في الإمبراطورية العثمانية، ومع ذلك كان حريصا على الإفادة من النظام الجديد بعد إلغاء الرقابة التي كانت مفروضة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني والسماح بالنشاط السياسي، فشن حملة للدفاع عن الهوية الإسلامية للدولة بشكل عام وعن مصالح المؤسسة الدينية بشكل خاص، وصار من الشخصيات البارزة بين العلماء، وقام بتأسيس الجمعية العلمية الإسلامية، وتولى منصب رئيس تحرير مجلة بيان الحق، وركز في مقالاته على مهاجمة من ينتقدون العلماء والمؤسسة الدينية، كما هاجم الدعوات التي نادت بهيكلة المحاكم العثمانية لتصبح على غرار النظام القضائي العلماني في فرنسا، ودعاوى إخراج منصب شيخ الإسلام من مجلس الوزراء ما زاد من شهرته في الإمبراطورية العثمانية. بدأ العداء بين الشيخ مصطفى صبري وجمعية الاتحاد والترقي عندما رفضت الأخيرة مشروعاً يهدف إلى جعل النظام القضائي مستمداً من الشريعة الإسلامية، فيما أيد بعض العلماء جمعية الاتحاد والترقي باحثين عن مكاسب شخصية من وراء تقربهم من الحزب الحاكم. وكان الاتحاديون يكافئون أنصارهم بالمناصب والاعتماد عليهم. وبعد استقرار الأمر لجمعية الاتحاد والترقي ساد نظام حكم الحزب الواحد. قمع المعارضون ومنهم الشيخ مصطفى صبري الذي هرب إلى الخارج وتنقل بين عدد من الدول، فيما تعرضت المؤسسة الدينية للعديد من النكسات وزاد تهميشها، وتم تحويل تبعية المحاكم الشرعية من تبعيتها لشيخ الإسلام إلى وزارة العدل. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام جمعية الاتحاد والترقي عاد الشيخ مصطفى صبري إلى اسطنبول وعين في منصب شيخ الإسلام، وحاول إعادة المؤسسة الدينية إلى مكانها واستعادة تقاليد الإسلام ومظاهره في الحياة العامة، إلا أنه كان موضع انتقاد ممن يؤيدون انتهاج سياسة علمانية وكانوا كثراً، وسعى العلمانيون في تشويهه. وبعد استقالة آخر حكومة عثمانية غادر تركيا وتنقل بين عدد من البلاد واستقر في مصر، وأخذ يكتب المقالات ويؤلف الكتب المناهضة للحكومة الكمالية العلمانية في تركيا، ويحذر من العلمانيين الحكومات من اتباع منهجهم المعادي للدين. رابعاً، علماء الأزهر حراس العقيدة في مصر. ظل علماء الأزهر طوال التاريخ يتمتعون بمكانة كبيرة بوصفهم النخبة الثقافية للبلاد وهمزة الوصل بين الحكام والرعية، وهي مكانة لم يكن ينازعهم فيها أحد. وفي أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر شكل الأزهر مركز المعارضة للاحتلال، وهذه المنزلة الأخلاقية العالية لعلماء الأزهر وتأثيرهم في المجتمع تعود في المقام الأول إلى أن الأزهر ظل مؤسسة مستقلة، وقد بلغ أوج قوته في عام 1805 عندما ساعد العلماء محمد علي على اعتلاء عرش مصر، إلا أن هذه القوة لم تكن سوى شهر عسل، إذ قام محمد علي بتقويض قوة الأزهر الاقتصادية عن طريق إلغاء نظام الالتزام ومصادرة الأوقاف، كما قام أيضا بتقويض مكانتهم الاجتماعية من خلال إرسال البعثات إلى الخارج لتحصيل العلم. ولم يحد الحكام الذين جاءوا بعد محمد علي عن هذه السياسة التي أطاحت بالهياكل الاجتماعية السائدة، خاصة ما تعلق بالطبقة التقليدية للعلماء المسلمين. تضرر الأزهر مما حدث، إذ هبطت مكانة العلماء هبوطا حادا ومؤلما في المجالين اللذين كانا حكرا على الأزهر، القضاء والتعليم، إذ أدخلت المحاكم المختلطة ثم من بعدها المحاكم الأهلية، وكلاهما يعملان بالقانون الوضعي الفرنسي، ثم إنشاء مدرسة القضاء الشرعي، ما قلص فرص خريجي الأزهر في الحصول على وظيفة مناسبة. أما التعليم فأنشئت كلية دار العلوم كجزء من نظام التعليم العلماني الجديد لتأهيل معلمي المدارس الابتدائية والبكالوريا، ومن بعدها الجامعة الأهلية جامعة القاهرة، فتم تهديد الجامعة العريقة بأسرها وتهميشها على المدى الطويل، وأصبح كثير من المفكرين الجدد نتاج المؤسسات التعليمية الجديدة، وكانت النتيجة تعدد روافد السلطة الدينية التي تركت بصمتها حول الإصلاح الإسلامي والمساهمين فيه إلى اليوم. خلال فترة الملكية اضطر الأزهر بفعل الصراع بين الملك والبرلمان أن ينحاز إلى أحد الطرفين دون الآخر، محاولاً الحفاظ على استقلاليته، إلا أن التحول الكبير في تاريخ الأزهر كان بعد وفاة شيخ الأزهر أبو الفضل الجيزاوي، لأن هذا الحدث كان إيذاناً ببداية تسييس الأزهر، إذ بدأت الإصلاحات والتغييرات على يد الشيخ المراغي ومن بعده الظواهري، اللذين كانا يريان في أنفسهما سياسيين إلى جانب كونهما علماء، ولكنها لم تكن إصلاحات جذرية، لأن التغيير الجذري الحقيقي كان عام 1961، إذ تحول الأزهر إلى مؤسسة مؤممة علمية مهمتها إطفاء الشرعية على الدولة القومية، فتم بذلك تسييس الأزهر وتغيير شخصية الجامعة العريقة إلى الأبد. خامساً، عالم السياسة بين العلماء والإسلاميين. كان النموذج السياسي السائد طوال تاريخ الإسلام عبارة عن اتفاق تعاقدي يختار بموجبه المجتمع الحاكم عن طريق الشورى، في مقابل أن يقوم الحاكم بإقامة العدل والولاء للدين. إلا أنه بعد انهيار الوحدة السياسية للعالم الإسلامي، كان العلماء على موعد مع الاختيار بين أمرين كلاهما مر، وهما الاستبداد السياسي أو الفوضى، فتم ترجيح كفة الاستبداد السياسي. ومن ثم هاجمت الحركات الإسلامية الحديثة دفاع العلماء عن الدولة العلمانية المستبدة وإطفاء الشرعية على الأنظمة السياسية، ورأوا في الموقف التصالحي الذي اتخذه العلماء من حكام المسلمين انحرافا عن أهم صفة في طبيعة الدين الإسلامي، وهي وقوفه في وجه الظلم السياسي. كما اتهموا العلماء بخيانة القضية الإسلامية بسبب عدم انخراطهم في المجتمع بشكل كاف. بالنظر إلى معظم المتحدثين باسم حركات الإحياء الإسلامي، نجد أنهم من غير المتخصصين في العلوم الدينية، إذ جاءوا من الوسط الجامعي أو كانوا ممن خبروا العمل السياسي، ومن ثم أخذوا بيد الإسلام من المسجد والمعهد الديني ليخرجوه إلى الشارع والسوق، وأصبح الإسلاميون يأتون من التراث بقصص معارضة العلماء كابن حنبل ووقوفه في وجه المأمون وغيره من العلماء، بهدف وصف العلماء المعاصرين بالمرتزقة لدى سلطة مستبدة، إلى جانب مسعاهم لإعادة تشكيل عالم السياسة. وقد سوغوا دخولهم إلى معترك تشكيل المعتقدات الدينية باستخدامهم حجة غربية مسيحية بروتستانتينية، وهي أن الدين ليس حكرا على فئة معينة، وبناء على ذلك فإن أي مسلم صغيرا كان أم كبيرا يستطيع أن يكون داعية. وبالنظر إلى مواقف العلماء المعاصرين، نجد أن الحكم الذي أصدره الإسلاميون تجاههم كان حكما قاسيا، إذ نجد علماء مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وقفوا في وجه الثقافة العلمانية طيلة القرن العشرين، إذ سعوا إلى تثبيت الحدود التقليدية التي تميز بين الرجل والمرأة، وبين أتباع دين وآخر، وبين أنصار طائفة وأخرى، كما مارسوا سلطتهم عن طريق وضع حد فاصل بين جماعة المؤمنين وأية جماعة أخرى. فعلى سبيل المثال، تبنى الأزهر خطا إسلاميا واضحا في تقنين الحياة العامة في مصر في ظل دعم الحكومة لهم خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، عندما شغل الشيخ عبد الحليم محمود منصب شيخ الأزهر من بعد الشيخ جاد الحق. كما قام العلماء في العالم العربي بدور فعال في دعم الحركات الدينية الوطنية في أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك، إلى جانب حضورهم في الصراع العربي الإسرائيلي ودفاعهم عن القيم الإسلامية بوجه عام. وختاماً، وقف العلماء في وجه الليبراليين وأدانوا كتاباتهم حول الدين، لكن بطريقة تحلت بالرسمية والانضباط ووضع الأمور في سياقها، فعقدوا مع الليبراليين المناظرات لرد اعتداءاتهم على الدين، وألفوا الكتب، كما كانوا انتقائيين بخصوص سحب عدد من الليبراليين إلى ساحات القضاء، إلا أنهم أعرضوا عن فتاوى التكفير والدعوة إلى اضطهاد الليبراليين على يد المسلمين إلا في حالات نادرة، ما ميزهم عن الإسلاميين. لذلك يسعى العلماء إلى استرداد احتكارهم لشؤون الدين وعودتها إلى قبضتهم، وحجة العلماء في ذلك أنهم مؤهلون وأكثر معرفة من غيرهم بالشريعة الإسلامية لمعالجة مسائل حساسة مثل القطع بكفر الليبراليين وغيرهم كالعلمانيين والاشتراكيين. وأخيراً، نجد أن العلماء حراس العقيدة كانوا حاضرين دائماً في المشهد وفاعلين فيه، على عكس النظرة التي روجها عنهم الإسلاميون من جانب والمستشرقون والباحثون من جانب آخر بأن دورهم محصور في المسجد والمعهد الديني. ومن ثم فإن مصطلح حراس العقيدة ظل محافظاً على مدلوله الملموس في العصور الحديثة.